بسم الله الرحمن الرحيم. همم للإنتاج الإعلامي تقدم مجموعة إعداد الفاتحين، والذي يتضمن 4 أشرطة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبونا في بلدنا وسائر بلاد المسلمين أمناً وإيماناً، وأسأله أن يؤمن أهل القدس والأقصى وفلسطين وأهل الشيشان وكشمير وفلبين وأندونيسيا وكردستان وفي السودان وجنوب السودان، حيث أن النصارى يجاهدون قدر استطاعتهم لإبادة المسلمين، والمسلمون يجاهدون قدر استطاعتهم للانتصار على الصليبيين، فهي حرب صليبية شعواء تضافر معها اليهود بعضهم أولياء بعض. وكما تعلمون أن حربنا مع اليهود حرب طويلة، ولا بد من الإعداد الطويل لها، فإذا منع منا الجهاد بالنفس هذه الأيام فلم يمنعنا أحد من الإعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح مكة وقبل أن يجاهد أعد الصحابة إعدادا كاملا، والإعداد أمر الله به في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن صور هذا الإعداد أيها الأحباب الكرام الإعداد الإيماني، حيث أن المعركة ستصفى في النهاية صراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، كما جاء في الحديث الصحيح يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله. فلا بد من أن نعد أنفسنا وأولادنا وبناتنا وأحفادنا على أن نحقق هذا الجانب العقيدي والإيماني فيهم: يا مسلم يا عبد الله. وهذا ليس بالكلام وإنما بالسلوك والعمل، فلا تكون عبدا لله إلا إذا وحدت الله توحيد الألوهية، فعبدته وحده، لا تعبد معه أصناما ولا آلهة أخرى، لا شجر ولا حجر ولا بقر ولا شجر ولا بشر، وتجعل له الركوع والسجود والقيام والقعود والمحبة والإنابة والتوكل والتسليم والتفويض والسؤال والاستغاثة والطلب والدعاء والخوف والرجاء، كل ذلك لله رب العالمين. تتوكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت، وهذا من أعظم الإعداد، بدون هذا ينهار كل شيء. وكذلك تعده لتوحيد الربوبية، فيعتقد أن الله هو الخالق الرازق الخافض الرافع المحيي المميت المدبر، لا إله غيره ولا رب سواه. وتوحد الله توحيد الأسماء والصفات، فلا تجعل أسماءه وصفاته كأسماء البشر وصفاته، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم بعد ذلك تربي ابنك على أركان الإسلام عمليا وأركان الإيمان عمليا واعتقاديا، تراجع معه كل يوم: يا ولدي ما أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعندما تقول إقام الصلاة يعني تأخذ ابنك معك وتذهب به عمليا إلى صلاة الجماعة في المسجد، ما يكفي أنه يتحفظ أركان الإسلام علشان ينجح في الامتحان. عندما تقول لابنك صيام رمضان تدربه على الصيام صغيرا وتأمره بالصيام بالغا، وعندما تقول إيتاء الزكاة تدربه على الصدقة، فإذا بلغ ماله النصاب يزكي كفريضة منذ الصغر حتى إذا كبر لا يرى ذلك ثقيلا على نفسه. والذي لا ينتصر على نفسه وشهواته ورغباته وشبهاته ما ينتصر على العدو. القلب الذي يحارب وليس السلاح الذي يحارب. لقد شاهدنا أطفال الانتفاضة بقلبهم الإيماني يحاربون بالنباطة والحجر، وشاهدنا اليهود بيده كل الأسلحة ويهرب ويفر. إذن السلاح لا يقاتل وحده، لا بد أن يكون وراه قلب ثابت، ولا يثبت القلب إلا بالإيمان. وتراجع مع ابنك أيضا أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، ثم بعد ذلك تطبق معه التطبيق العملي. أن تؤمن بالله، يا ابني من رزقنا هذا الماء الصافي العذب؟ يجيبك الله، الله قادر على أن يجعله ملحا أجاجا، لكن رفعه من الملح إلى العذب وساقه إلينا فشربناه. الله الذي سقانا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ خاصة نحن أهل الصحراء، الماء عندنا شحيح، فساقه الله إلينا بآلات علمها الإنسان تأخذ من البحر ويتحول إلى عذب فرات. من رزقنا الطعام؟ الله. من رزقنا الثياب؟ الله. ولدنا كلنا عرات، الله الذي كسانا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوه. وملائكة، تؤمن بالملائكة وتعلمه الإيمان بالملائكة وتحدثه عن الملائكة. الرسل، الكتب، اليوم الآخر، مشاهد اليوم الآخر، تعلمه ما معنى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الميزان، ما معنى الصراط، ما معنى الجنة، ما معنى النار، ماذا في الجنة، ماذا في النار. تعلم ابنك هذا، لأن هذه الأمور هي المحرك للجهاد، هي المحرك. إذا جاءت اللحظة، لحظة الزحف، لحظة يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، وهذا الإعداد، ابنك الصغير هذا لا يتراجع ولا ينهزم. وجود المجاهد أحمد ياسين بين المجاهدين يعطيهم هذه الدروس والمحاضرات مع المشايخ والعلماء هناك، رأينا الأطفال ثبتوا، لأن الطفل يرى أنه كلما طلب الموت أمام العدو كلما أقبل على حياة أحسن، واقتنع اقتناع كامل بأنها حياة شهداء، حواصل طير خضر، أنهار جنة، قناديل ذهب، عرش الرحمن، حور عين، تاج الوقار. فهو يتقدم يتقدم يتقدم إلى الحياة الأكمل، وهذا لا يكون إلا بالإعداد. فكيف يجاهد حتى يحوز الجنة وهو لا يعرف الجنة أصلا وما عنده معلومات عن الجنة؟ والصحابة عبروا عن هذا في لقائهم مع العدو. جعفر بن أبي طالب عندما يواجه في مؤتة العدو تحت قيادته 3000 والعدو 200,000، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. عبد الله بن رواحة أيضا، لأنه عد إعداد جيد جدا في هذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، لما نفسه ترددت، وكل نفس تردد لأن النفس بطبيعتها تكره الموت، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذا الكره كيف يصير حلو وكيف يصير محبوب؟ بهذه التربية، تربية الإعداد. فقال لنفسه التي كرهت الموت: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. قد أجلب الناس وشدوا الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة؟ الأصل أنك تحبين الجنة، تربيتي على أنك تحبين الجنة، ليش الآن تراجعت خطوة إلى الوراء فحولها تحويلة إلى أن تحب الجنة؟ هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فالهداية بفعل هؤلاء الشهداء، وليس الهداية أن ينخش الطفل ويختبئ تحت عبات أمه. وإذا سمع هيعة الجهاد والقصف والرمي أخذ يرتجف من البكاء والخوف، لا، وإنما إذا سمع الهيعة كما يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. كلما سمع هيعة أو جلبه طار على ظهره، شوف يطير على ظهره، يركب على ظهره ويجاهد، واقف مستعد. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له، يعني دائما 24 ساعة مستعد. عملية الإعداد الإيماني هذا أمر مهم جدا، ولا تظنون أن أمر سهل. فرب سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في القرآن العظيم، اللي عندهم حماس مجرد خالي من الإيمان الراسخ، فطالوت ملكه الله على بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أولادهم مأسورة وأموالهم مسلوبة، فاقترحوا على نبيهم أن يجعل عليهم ملك يجاهدون معه، قائد بشري يجاهدون معه. فرد عليهم نبيهم بأن هذا الأمر ما يكفي فيه الطلب والحماس والخطب الحماسية، لابد من الإعداد. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إيش كان الرد؟ وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. فلما كتب عليهم القتال تولى، شوف، لأن ما في إعداد، وبدأ من منطلقه إلى لقاء العدو، هالمدة الزمنية والمكانية ما كان يتمشى وياهم ويتفرج وتسيح، وإنما كان يعدهم بامتحانات واختبارات، يصفيهم يصفيهم يصفيهم. أول امتحان عند النهر: من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فكانت النتيجة: فشربوا منه إلا قليل. التجربة الثانية عند لقاء العدو: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فصارت التصفية الثانية عند لقاء العدو: ما صفى إلا أهل الإيمان، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقتل داود جالوت بحجر وبالمقلاع وصك على رأسه واقتله، فانهزم جيش جالوت وانتصر جيش طالوت، لكن بمن؟ بأهل الإيمان، وهم أقل القليل. فإذا الإعداد الإيماني هو الأصل في كل المعارك، ولا يسمح كل مربي مدرس أو والد أو والدة أو شيخ أو معلم لا يأذن لمن يعده أن يجرح ويخدش هذا الجانب أبدا أبدا، مع أن أجهزة الإعلام والفضائيات حريصة على أن تقطع وتهدم وتكسر هذا البناء. فعلى سبيل المثال، مثلا في بعض المحطات رقص وغناء وعري وتبرج، وبنهاية البرنامج يطلع القارئ يقرأ القرآن. الولد اللي أنت تعده شو يتكون عنده؟ يتكون عنده أن هذا يجوز، بما أنهم حطوا قرآن وحطوا رقص، إذن هذا يجوز، هذا يجوز وهذا يجوز. ويأتيه من يقول له: ساعة لربك وساعة لقلبك. فينشأ عندك ابن عند انفصام عقيدي، إذا جاءه عباد الدنيا والشهوات ركض وراهم، وإذا جاءه أهل الإيمان ركض وراهم، فهو متذبذب، العقيدة عنده فيها ارتجاج واختلاط، واللون عنده مو واضح، لا هو أبيض ولا هو أسود لكن رصاصي، ما يعرف عدوه من صديقه، ما يعرف الحق من الباطل. إذا جلس أمام التلفزيون وسمع الخطيب يخطب يوم الجمعة وهو عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وبعدها حطوا له مسرحية يرقصون بنات ويغنون، قال: هذا الجهاز رسمي يمثلنا ومال بلدنا، ويحطون فيه محاضرات ومشايخ وعلماء، إذن هذا صحيح؟ نسمع مرة عن الجمعة ونشاهد مرة الرقص، معنى هذا أن لابد من التصفية والتمحيص، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعمل عملية فصل كامل، عملية جراحية في مبضع الإيمان والامتحان، يقص السرطان الخبيث ويخلي الجسم كله طيب حتى يقدر يوقف على ريوله ويجاهد. وهكذا دائما تجد القرآن وهو يتحدث عن كثير من المعارك وخاصة معركة أحد يعالج هذه القضية. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا يمحق الكافرين والصف مختلط، لأن إذا محق الكافرين والصف مختلط خبيث وطيب، بسرعة الخبيث يركب على الطيب، لأن الطيب فيه طيبة، الطيب فيه طيبة. وهذا اللي حدث للشعوب مع الأسف، الشعوب هذه اللي كان عليها الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، الشعوب الطيبة هذه وضربوا الاستعمار ودخلوا معه في قتال، ثم بعد ذلك لأن الصف مختلط خبيث وطيب، والخبيث خبيث عنده تفكير وعنده تخطيط ولا تلزمه حدود ولا يلزمه شرع، يكذب ويغدر ويخون ويلف ويدور ويتلون ويصعد على الموجة ويكذب، يو الخبثاء وصاروا زعماء، فراح الجهد كله. لكن لو كان الصف كله صافي لكان حاكمهم منهم وفيهم. فلهذا نرى دائما القرآن يذكر هذه الحقيقة، يقول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شوف، رسوخ وثبات في الأرض والزبد طاير مع الهواء. نحن لا نريد أن تتكرر هذه المأساة في جهادنا مع اليهود القادم، أن نقدم التضحيات بعد التضحيات والشهداء بعد الشهداء والأموال بعد الأموال، راح يهودي إسرائيل ويا يهودي عربي. فلهذا نحن فعلا نريد أن يصعد اللي جاهد بحقيقة وصدق هو الذي يحكم. ومن هنا كان هذا الدرس وهذا الإعداد، وأن المعركة الفاصلة الموعودة والملحمة الآخرة لم تحن حتى الآن، هذه كلها مقدمات لها، وطاقة ووقود وإرهاص تقدمها خطوة خطوة خطوة، مثل الغافلة اللي تمشي وبعدين انقطع عنها الماي فقعدت، راحوا ورووا وجابوا الماي وسقوها، تحركت 5 كيلو 6 كيلو واستراحت وراحوا جابوا الماي مرة ثانية وحركوها. فلهذا ننتظر في الإعداد أفضل بكثير من أن نندفع اندفاعات كثيرة ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الجبابرة والطغاة من الأحزاب الهدامة وترقى على الموجة وتأخذ الحكم بعد ذلك. فلهذا لابد من تصفية وتمحيص الصف بالإعداد الطويل، جيل بعد جيل، ونصبر ونصبر ونصبر ونصبر ونصبر حتى يأتي الوعد الإلهي. فإذا جاء وعد الآخرة أي المعركة الأخيرة، عند ذلك تكون الأمة كلها مهيئة، الأمة مي ناقصة، فيها طاقات عظيمة، شهدناها هذه الأيام كيف الشعوب تزحف، إن الشعوب إذا نوت فتكت وفتكتها أكيدة، لكن تحتاج بعد تحتاج إلى عطاء إيماني عظيم وكبير وتضحيات أكثر وبذل أكثر حتى تنهض أكبر. اليهود حفنة صغيرة جدا، مثل القارب الصغير اللي هاج عليها الموج من كل جانب، موجة من أمامه ومن خلفه يغرق يروح. الأمة العربية أمواج بشرية تبلع اليهود، لكن ما نبيها تبلع اليهود ويا يهودي عربي مرة ثانية يحكمها. ما سوينا شيء. دور العالم العربي والإسلامي الآن، دبر لي دولة تحكم بالإسلام حكم كامل إلا من رحم الله. إذا نقتل اليهود ونأتي بمن يحكمنا بحكم اليهود، ما سوينا شيء. إذا لابد أيضا من الإعداد الإيماني بالدرجة الأولى، لأن قاعدة الإيمان هذه ينبني عليها بعد ذلك كل عمل، كما ذكر الله ذلك في القرآن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لاحظ حط خطين تحت الكلمة، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وإلا الباقي كلها باء منثورة. أي نعم. الإعداد الثاني بعد الإيمان هو الجندية، أربي ابني على الجندية يعني أخليه يحس إنه جندي مجاهد مرابط في سبيل الله، أحكي له قصص المجاهدين والمرابطين الصحابة وشهداءهم والفاتحين وقصصهم كل هؤلاء، وأدربه على هذه الجندية، أخليه يعيش الجندية، أنقله من هذا الذي عليه الناس اليوم، أنقله من قصة المرنز، أنقله من عشقه للهمبرجر وحياته المترفة ونومه على الناعم وإحساسه بهموم هزيلة لعبة وقاري وسيكل وخرابيط، وإنما أنقله إلى الجندية إنه يحب البر، يحب الصحراء، يحب الحفر خندق، أطلع البر وأخذ وياي شبل وقل يلا يا وليدي تعال هني أحفر، أحفر في الأرض، إيش حق حفر يبا أحفر، تخيل أنك في خندق الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار محاصرين المدينة، يلا يا وليدي إيه لعبة، لكن إعداد للجندية، إعداد للجندية من خلال اللعبة، وتجمع هو وإخوانه بالخندق ويحفر وطق بالشبل ويحفر وكذا وكذا، في اليوم الثاني في الطلعة الثانية تعال يلا يا وليدي نلقط صخر ونسوي على الخندق اللي حفرناه مثلا ساتر وحاجز، اليوم الثالث أشتري لهم نبابيط، يلا أنتم مثل الانتفاضة وحط لك 4-5 قواطي قدامك ما سفنب ولا بيبسي، الله أكبر أنبط، هي لعبة لكن هو إعداد من الداخل، الحين ينبط قوطي لكن باكر يحمل رشاش بإذن الله يوم يأتي النداء يا خير الله اركبي، لكن الآن عايش بحياة المترف اللي خالي من الهموم ولا يحمل هم القدس ولا الأقصى ولا إعلاء كلمة الله، ثم تحتاجه بعدين ما تلقى الجندية، الجندية لصار بالليل وانت وياه في البر، احنا مقبلين على فصل الربيع وهالأيام الجو حلو، تعالوا يا أولاد عندنا الليلة مسير ليلي، مسير ليلي شنو يبقى مسير ليلي؟ مسير ليلي الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيهم رسالة ويرسلهم في الليل إلى مكة حتى يأتونه بأخبار قريش وكيف كانوا يتآمرون على المدينة المنورة وعلى الصحابة، فكانوا يمشون في الظلام ويختفون في النهار، تعالوا خلنا نمشي في الظلام نشوف النجوم نقرأ القرآن اللي الله نزلها في النجوم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، وإحنا شلون إحنا قياما وقعودا تقعدون وعلى جنوبهم تنسدحون، شوف تطبيق عملي، الأطفال يفرحون ويكركرون ويضحكون لما يقعد ويقوم وينسدح، لكن يثبت المعنى في قلبه وفي راسه، راح تشوفه في الطلعة الثانية يقول نفس الكلام يردد نفس الحركات، فالطفل مثل الطين الخامة والعجينة تشكلها مثل ما تبي وتمشي معاه في الليل بالتكبير بالتهليل بقصة، ثم بعد ذلك تردون البيت هي كشته، لكن إعداد للجندية، والحمد لله أن نعيش في بلد مثل هذا التصرف وهذا السلوك بين الولد والوالد مو ممنوع، لكن لو في بلد مثل العراق حالا يلقى القبض على الأسرة كلها ويبادون، ومن باكر بالأخبار تلقى ألقي القبض في الصحراء على عائلة تدرب أبنائها للإطاحة بنظام الحكم، نسأل الله العافية. الإعداد الثالث التحديث، التحديث قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق أو مات ميتة جاهلية. شوف التحديث، ما هو التحديث؟ يحدث نفسه بهذا، إذا آوى إلى فراشه كل ليلة ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك الشهادة بصدق، تطبيقا للحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. التحديث، التحديث يحدث نفسه، يتمنى لو كان في الأقصى، يتمنى لو أن ضرب اليهود، يتمنى لو جاهد في سبيل الله، بناتك وأنت راد فيهم من الجامعة تسمعهم يقولون لك لما ندربهم على التحديث يبا لو أن الآن انفتحت الدروب بين مصر واليهود وبين الأردن واليهود وبين لبنان واليهود، يبا وفتحوا الطريق للبنات تسمح لنا نروح ناخذ الأدوية معانا ونزور مخيمات الجرحى ونعالجهم، البنت ما تتحول هذه التحويلة إلا بالتحديث، إلا إذا أنت قمت تحدثها بأن هذه أختك المسلمة اللي ضحت واصبرت وانجرحت وضحت بستة سبعة من أولادها، لازم نوقف معاها ولازم نعينها. شوف يوم حنا كنا في الكويت كيف كل واحد منا ينصر الثاني ويعين الثاني ونقدم الغذاء والغطاء والماء والدواء إلى آخره. فهذا التحديث نوع من أنواع الإعداد، نوع من أنواع الإعداد المهم، التحديث. ثم بعد ذلك المادة التالية في الإعداد التشبه. التشبه يعني يا ابنك تشبه بالفنانين والمغنين والمطربين والرياضيين والرقاصين إلى آخره، أو تشبه بالمجاهدين. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فلهذا لابد من أن أجعل أبنائي يتشبهون، يتشبهون بالمجاهدين، يلبس مثلهم، يقضب النباطة مثلهم، يهتف هتافاتهم بالنباطة والمقلاع، حط باني قين وقاع، يعني ياما يقول هالشكل أو يقول أحب حبيبي وأعشق حبيبي وأعبد حبيبي ما فيها، أو يردد الكلمات مات الرسوم المتحركة. أي نعم. فالتشبه صورة من صور الإعداد. من صور الإعداد الولاء، الولاء، الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فإذا احنا احببنا اليهود والنصارى خلاص ضاع ديننا وضاع إيماننا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا ما فيه. فلا بد إذن أن نوالي أهل الإيمان والدعاة والعلماء والمجاهدين والمشايخ والدينين والصالحين، ونعادي العلمانيين والليبراليين واليساريين والشيوعيين وكل هذه الحثالة اللي موجودة في الأمم، فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون، وهم أعداء أعداء هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن يقول هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. شوف يعني ما وجه الله سبحانه وتعالى إلى الكافرين كثر ما وجه الخطاب إلى، قال هم العدو فاحذرهم. ليش؟ لأن يصلي معاك بمسجدك ويحج معاك بحملتك ويتمنى موتك اليوم قبل باكر، ويسلط قلمه في الليل والنهار أكثر مما يسلط على اليهود والنصارى. فهذا أخطر بكثير من اليهودي الواضح والنصراني الواضح. هذا إذا أردت أن تصدر في فتوى قالك لا تحمل صدر في فتوى، هذا يصلي وابن سلول يصلي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لخوفه على دعوته وسمعة دعوته ما قطع رأسه، وإنما تركه لعذاب الآخرة يتجمع عليه يوم القيامة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والصحابة الأخيار اللي تورطوا كلمته اللي قالها جلدوهم كل واحد 80 جلدة، حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة، وحمنه بنت جحش، من خيار الصحابة ورطهم هذا المنافق. فإذا صحبة هذه الناس، صحبتهم، الذهاب إلى دواوينهم، القعدة وياهم، الضحك على نكتهم، الخوض في أحاديثهم، قد يتورط الصادق المخلص مثل ما تورطوا الصحابة لما قالوا كلمة ابن سلول. ثم لا يملك الإنسان أن يدينهم، لأن عندهم من فن الحديث ومن اللف والدوران ومن المراوغة كمراوغة الثعالب، ما تملك الدينهم، ما تملك الدينهم أبدا. فلهذا الله سبحانه ما ذكر اسم بن سلول، لأن ما في أحد يدينه. وين اللي يدينونه؟ وين الشهود اللي يدينونه؟ ما في أحد، اللي حوله كلهم منافقين. قالوا أبد ولا قال أحد سمع، قالوا أبد ما حد سمع، خل حق يوم القيامة نسعر فيه جهنم. فلهذا أيها الأحبة، الولاء أنك تروح ديوان الصالحين وتماشي الصالحين وترافج الصالحين وتآخي المصلحين، والبراء أن تترك هؤلاء، تترك دواوينهم، تترك مجالسهم، تترك أحاديثهم. ويكفي أنك أنت بهذه العزلة الشعورية والعزلة المادية أنك تدرب نفسك وتعد نفسك، لأن الصف إذا اختلط بأمثال هؤلاء راح يسوون العجيب. ساعة الأمن راح يزعزعونه بالإشاعات، إذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به، وساعة النفير راح يسكنونك ويثبطونك، كما قال الله سبحانه وتعالى في ساعة النفير قد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وكره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ويقول الله سبحانه عنهم ينادون المؤمنين في النفير هلم إلينا هلم إلينا، ويخرجون من الصف ساعة لقاء العدو ويزعمون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وإذا وقع واحد شهيد بدل ما نحمله ونقول لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله الله أكبر الله أكبر، هم يقولون عن الشهيد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. عجيب. فدائما هم يضادون التوجه الجهادي والإيماني والرباني، واللي ماشيهم يتأثر فيهم طال الزمان أو قصر. إذن من الإعداد الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، شوف صفاتهم إيمان إقام الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من صور الإعداد أيضا أيها الأحبة الجهاد المالي، الجهاد المالي ورد في القرآن تقريبا 9 مرات يتقدم الجهاد النفسي. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد المالي واجعله ثابت، كل جمعة لو رحت الجمعة احسب حسابك 5 دنانير مخباتك، دينارين دينار تطلع تحطه صندوق القدس، يكتبك الله مع المجاهدين بأموالهم. تدرب ابنك ياخذ من حصالته حتى ينشأ على الجود والبذل في سبيل الله. من صور الإعداد أيضا الاهتمام والهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، جاء في الأثر هذا. وأن يكون لك هم المسلمين في قلبك، كما ذكرت لكم في بعض الدروس صلاح الدين، لما لا تضحك يا صلاح الدين؟ وبعض الجنود يضحكون، قال إني أستحي من الله أن يراني ضاحكا والأقصى أسير عند الصليبيين، شايل هم في قلبه على الأقصى. وبعض الناس في مثل هالظروف الحالات يزيد السكر عنده، يزيد الضغط عنده، يقل النوم عنده، شهيته تقل في الطعام. وبعضهم يسمن ويمتن ويكركر وينكت وتطنز وتبعطس ولا يهم أصلا، وهذا العمل له حوبة، يصاب بنفسه أو أهله أو أولاده أو أمواله انتقاما من الله سبحانه. وهذا شيء احنا شفناه، درسنا التاريخ، درسنا التاريخ. محمد بن أبي الحديد وابن العلقمي قالوا للتتار تعالوا احنا نخون المستعصم ونفتح لكم بغداد، وإذا فتحنا بغداد وذبحتوا المسلمين وذبحتوا الخليفة عطونا الحكم من بعده. قالوا بشروا وخانوا الخليفة وافتحوا حق التتار الوثنيين وذبحوا 6 ملايين وأبادوا الناس والعلماء والمساجد. ثم بعد ذلك قال قائد التتار هلاكوا، لما تقدم له ابن الحديد وابن الألقمي ضربهم بالطوفة وأهملهم، واحد منهم مات من القهر والثاني مات بالثالج، أصابه شلل نصفي والعياذ بالله. نعم لكل عمل حوبة. الذي يسخر من المؤمنين المجاهدين يصيبه الله في نفسه ودينه، وأعظم ما يصيبه بدينه، بدينه والعياذ بالله، يبتلى بالمخدرات والخمر والزنا والفجور، نسأل الله العافية. ولهذا القرآن يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول الله سبحانه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول سبحانه وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الله إليه الخطاب ويريد به أمته، فلا بد أن تحذر الأمة من هذا الصنف من الناس، فيعيش الأبناء في هم الأقصى وهم الجهاد ولا يفارقونه، بين الحين والحين يذكرون به ويتهيئون. ولا ننسى قصة الأندلس لما أرسلت النصارى الأسبان جاسوس فلقى طفل تحت شجرة في الأندلس قاعد يبكي، فدنا منه قال له ما يبكيك؟ قال على هذه الشجرة عصفوران ضربتهم بسهم واحد فصبت واحد والثاني طار، كيف أخطأت الثاني وأنا مدرب تدريب كامل على الرمي؟ رجع الجاسوس قال ما تقدرون عليهم. قالت القيادة الأسبانية لماذا؟ قال ولدهم صغير يلعب بالنبل يبكي لأن ما حاش العصفور الثاني، شلون الكبار؟ وراحت الأيام ويات الأيام وراحت الأيام والسنين، أرسلوا جاسوس آخر، فإذا المساجد مغلقة، يأتي المؤذن يأذن ما يلقى مصلي، نسأل الله العافية، والحانات مليانة خمر ومغني، وزرياب يغني ومني زهرانة تغني ومني ولادة تغني ومني، رجع لهم قالهم الآن تقدرون عليهم، المساجد مغلقة والحانات والبارات والخمارات مفتوحة. وفعلا أبادوهم بعد حكم 750 سنة، راحوا طلع ملكهم عبد الله الصغير يبكي، تقول له أمه ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. نعم، فلهذا لا بد إذن من أن يعيش الأبناء هذا الهم. كذلك من صور الإعداد الجهاد الإعلامي، تشتري لابنك، ما أعني فيه الإعلام الرسمي، لا، الإعلام الرسمي هذا خلاص اغسل إيدك منه، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، الناس تنذبح ويغني ويرقص، وإنما الإعلام الإسلامي اللي خاص فيك بالدرجة الأولى، تشتري لابنك أشرطة من القرآن، قصص الصحابة، قصص وعبر، مثل هذا الدرس تحت شعار قصص وعبر لإعداد الجهادي، ثم بعد ذلك تعمل له شريط فيديو تلقط له، هناك صور من صور الانتفاضة، اللقطة الوحدة عن 100 درس، والله يا أخوة عن 100 درس، يعني لما ترى طفل عمره 11 سنة وقاضبين 2 وتنفلت إيد اليمين ويلخ الجندي بوكس على وجهه وهو عمره 11 سنة وهذين مسلحين، هذه لما يشوفها ابنك كم ينزل في قلبه من الشجاعة والثبات. لما ترى طابور اليهود مسلحين درع ضد الرصاص وزجاج حامل الوجه ودرع ضد الحجارة ورشاش ومسدس وعصا وخنجر، وبعدين صافين في سكيكة خايفين يعبرون سكة على يمينهم يأتيهم حجر نباطة، والقائد مالهم صافهم كل ما خف الرمي من حجر النباطة زرق واحد، منظر هذا الحقيقة يبين لك مدى ما هم فيه من خوف وما فيه من جبن، يعني كان يكفيه أن يحط هذه الدرع على علي يساره أو على يمينه ويعبر، لكن حتى الحصى الصغير هذا ما يبي يحوشه لأنه يخاف من الموت. القرآن يقول هذا لتجدنهم أحرص الناس على حياة، وتنكير كلمة حياة بدون الألف واللام يعني عطني أي حياة ولا تفعل في شيء وخذ مني كل شيء، حياة الدود، حياة الحيوان، حياة القرود، حياة الخنازير، بس أني أنا حي وبس. فالإعداد الإعلامي مهم، تجعل لك مكتبة حق ابنك في البيت فيها أشرطة، أشرطة فيديو عن الجهاد، الآن موجودة أشرطة في الساحة عن جهاد الشيشان وجهاد البوسنة وجهاد الهرسك وكوسوفا والمجاهدين ما شاء الله، كلها تجمعها وبين الحين والحين يشوفها الولد. كذلك التحريض، وحرض المؤمنين، تحريض هذيل الآن اللي يسخرون من المسيرات ويكتبون مع الأسف الشديد، بعضهم ملتحي وبعضهم غير ملتحي يسخر من النباطة اللي يحملها المجاهدون ويسخر من المسيرات ومن المهرجانات وعنده لحية، إن الكلام الذي كتبه ينضم إلى كلام المنافقين في غزوة تبوك عندما ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحقق معاهم إنما كنا نخوض ونلعب والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هؤلاء مجاهدون الآن أكثر من 104 شهداء تسخر منهم وتستهزئ بهم وتستهزئ بالخطب والدروس والمهرجانات. هذا الكلام أيضا والاستهزاء الذي كتب بالصحف من أحد الكتبة لحوبه عاجلا أو آجلا، لن يتركه الله إلا أن يعلم توبته ويكتب مقال عن التوبة، وإلا أعظم ما يصيبه الله في دينه، فما يعرف الحق من الباطل، نسأل الله العافية، لأن هؤلاء أولياء الله من سخر بهم واستهزأ بهم وبجهادهم، جهاد يعني من يبذل نفسه وروحه، أكثر من هذا أكثر من هذا، يرمونه ويطيح يرمونه ويطيح يرمونه ويطيح، في أكثر من هذا بعد، خلاص خلاص، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، تنكت عليهم تستهزئ بهم، نسأل الله العافية نسأل الله العافية. الصحابة بس رأوا ابن مسعود ركب على نخلة بيجيب لهم رطبة وشافوا رجليه نحيفة أضحكوا، لا هم مستهزئين ولا هم ساخرين، ولكن من خفته وركضته على نخلة محيف ضعيف، قال: أتضحكون من ساقي ابن أم مسعود؟ إنهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. وعمار بن ياسر ابن سمية لما رأوه لا من عشيرة ولا من قبيلة وإنسان فقير مسكين، كانوا يحطون عليه الصحابة حمل الرجل، يحطون عليه حملين لأن ما له والي، يقول: قتلوني يا رسول الله، قتلوني، شيلوني بدل الحمل الواحد حملين. فقال: لا، ما قتلوك، إنما تقتلك الفئة الباغية. ثم يمسح الغبار عن وجهه وعن رأسه وعن ظهره، ثم يقول: عمار ملئ بالإيمان إلى مشاشه، يعني ملئ بالإيمان إلى أطراف عظامه، فاض الإيمان من أطراف عظامه، هذا عمار بن ياسر. نعم، فهؤلاء يوقرون ويحترمون ويؤيدون، لا أن يسخر بهم كاتب أو صحفي. وكان المفروض من المجلات والجرائد تعمل تصفية وتمحيص لمثل هذه المقالات فلا تنشر، لأنها قضية مصير، قضية هوية أمة، مسجد أقصى. باكر إذا انهدم الأقصى الناس تلتفت إلى من بعد هدم الأقصى؟ على هذا وأمثالة تسحقهم بنعيهم ولا تبالي، تلتفت على الأنظمة والحكومات اللي ما قامت. شوفوا الآن شارون دخل في الأقصى وطلع هج العالم الإسلامي كله، والله لو يفتحون بس باب مصر، بس باب مصر يفتحونه لا يدخل الشعب المصري يأكل اليهود بدينه وبظافيره. لكن اليوم الناس لأن الأقصى ثابت في مكانه ما انهدم، والقدس حتى الآن ما خذوها اليهود ولا تنازلوا عنها العرب والمسلمين، الناس لا يزالون في سكينة في قلوبهم. فالناس ما تنسى، الناس تذكر. اليوم أنت تستهزئ بالانتفاضة وبعمل الانتفاضة وجهاد الانتفاضة، غدا الناس يدوسونك ولا يبالون، ولا يبالون. يبي يوصلون لليهودي ما يلقونه، يجون إلى اليهودي الأقرب الذي ينضم إلى اليهود بكلماته أو قلمه ومشاعره وعواطفه وأحاسيسه، فيبدأون به، نسأل الله العافية. كذلك من الاستعداد الدعاء، الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: سلاح الدعاء سلاح. لهذا الإمام الشافعي يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والقرآن يشهد لهذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث ربه فاستجاب له ونصره في بدر. الأنبياء الذين سبق قاتلوا أعداءهم وانتصروا بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء مع اللقاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم اللي هو الدعاء إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر، وحسن ثواب الآخرة أي الجنة، والله يحب المحسنين. نعلم أولادنا الدعاء كل يوم، لا ركب معانا السيارة الصبح عند الريوق في البيت: يلا يا وليدي، اللهم اهزم اليهود، اللهم امحق اليهود، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم امحق اليهود. كل يوم فيصير دعاء مع الابن في قلبه، في قلبه. كل أذكار الصباح والمساء حفظتها أولادي بطريق المدرسة، شو ايش كثرها أذكار الصباح والمساء، ايش كثرها، يعني فيهم دفتر هالكبرى. بديت معاهم أنا أكرر وهم يقولون، بعدين يلا يا ولدي إبراهيم قول وصحح له ويقول، واليوم الثاني وصحح له ويقول، بعدين خواته وإخوانه معه ويقولون وصحح لهم. الآن كلهم حتى الطفل اللي في الروضة، الطفل اللي في الروضة حافظ أذكار الصباح والمساء وهي طويلة، وناس كبار محافظينها. وهذا كله من باب التدريب اليومي. فنجعل من التدريب اليومي هو الدعاء للمجاهد. كذلك من صور الإعداد أيضا البكاء، البكاء. الصحابة الذين لم يجدوا ما ينفقون ولم يجدوا الرواحل اللي يركبون عليها في غزوة العسرة تبوك، بس رجعوا لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لأن الإنسان ما يملك شيء، يملك دموعه وخشوعه وتأثره وهمه اللي بقلبه، اللي يفيض من عيونه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، وهذا يكون طوفان. النقطة هذه تكون طوفان في الميزان، يرجح فيها الميزان. الله يظل العبد في ظل العرش إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك لا تمسها النار، عينان بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كذلك أعود ابن البكاء، يعني إذا كان هناك مشهد مؤثر مثل مشهد الطفل محمد الدرة، نعم، وأجمع الأولاد حولي وكل ليلة يحطونه وكذا وشافوه، أنا كوالد أتباكى أمامهم، أتباكى علشان يبكون، يا مجاهد، يا حبي، بسم الله عليك، يا ليتهم ما اقتنوك اليهود، إنا لله وأنا إليه راجعون، والله إنك أنت حبيب، أنا أحبك في الله، الله يقطع اليهود، إنا لله. شفت يا أولادي كيف قتلوه 40 دقيقة وهو يصرخ ويرمونه ويضربونه ويقتلونه، إلى أن يبكي الأولاد. بكاءهم هذا نوع من التدريب على الخشوع وعلى مشاركات وجدانية. كان عليه الصلاة والسلام من صفاته التي وردت في الكتب: ويفرح لفرح أصحابه ويحزن لحزن أصحابه. هذا موجود في كتاب الترغيب والترهيب في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الكتبة يكتب يقول: لما شفت محمد الدرة يقتلونه أصبت بالغثيان، يعني لا عتبدي، أعوذ بالله. فهذا لا شك أنه قلبه ميت، ميت، ما في عطف ولا في حنان على الإسلام والمسلمين، مسخ، هذا مسخ، نسأل الله العافية. من صور الاستعداد أيضا الحرقة. شنو الحرقة؟ يعني قلبه من الداخل فيه حرقة على المسلمين. أختم، الإعجاب. الإعجاب اليوم الناس يعجبون بالرياضي ويعجبون بالممثل ويعجبون بالمصارع ويعجبون بالمغني، نريد الإعجاب بالبطل، بالرمز، بالمجاهد، الإعجاب. والله سبحانه نهانا عن الإعجاب بالمنافقين: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. شوف، مجرد الإعجاب هذا خلل موجود في القلب. فإذا أوجه إعجاب أبنائي بهؤلاء الشجعان، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المضحين. فالإعجاب مرحلة من مراحل الإعداد. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم امحق الكافرين، اللهم زلزل اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم اغذف الرعب في قلوبهم، اللهم حرر الأقصى الشريف، اللهم حرر الأقصى الشريف، اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، اللهم اعنا على إعداد أنفسنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا، اللهم اعنا على إعداد الأمة، اللهم اعن الحاكمين على إعداد شعوبهم، اللهم اعن المدرسين على إعداد تلاميذهم، اللهم اعن الدكاترة على إعداد طلبتهم، اللهم اعن الناس جميعا على إعداد أنفسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختاما، سعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي. هاتف 27 66 000، ناسوخ 27 65 000، صندوق البريد 32893، الرياض 11438. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.